السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. ويمضي بنا كتاب ابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ونحن نلخصه ونستعين بالله على شرحه. ويمضي بنا كتاب ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما ذكرناه حجة لنا لا علينا. وتعالوا ندور في الجنة، نتأمل من أصناف النعيم فيها، وننظر إلى النار من بعيد، ونستعيذ بالله منها. فإن من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن تعوذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأزفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الجنة عادن بيده، لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، بلاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وحشيشها الزعفران. ثم قال لها: انطقي. قالت: قد أفلح المؤمنون. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي: لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تحر، عايز تخش جنة عدن، تب من البخل. في توبة من البخل ولا البخل ده صفة مش ممكن التوبة منها؟ لا، في توبة من البخل. اللهم تب علينا منه يا أرحم الراحمين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: من يدخل الجنة يحيا ولا يموت، وينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. قيل: رسول الله، كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله عز وجل: لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. الجنة لمن ينهى نفسه عن الهوى، الذي يذر الشهوات ويبتعد عنها يرزق الجنة ويدخل الجنة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. من الطرائف أن رجلا سأل الشيخ كشك عليه رحمة الله، قال له: يا مولانا، الجنة فيها سجاير؟ فقال له: روح ولعها من جهنم. صلى الله المعافاة والسلامة. الحقيقة أن الله عز وجل يطهر الشهوات، ينقيها. يعني لو واحد نفسه في الجنة يضرب واحد ينفع؟ لا، ينفعش. إيه اللي بيحصل؟ قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل، نهيئ إن أنشأناهن إنشاء. المرأة لا تغار في الجنة، تتغير الأخلاق في الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يغدون في حلة ويروحون في حلة أخرى، كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنيا، كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجل بمقادير. عارفين مواعيد زيارة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن علي بن أبي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن أبواب الجنة هكذا بعضها فوق بعض. ثم قرأ: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. كل باب يتفتح، عشان كده لازم نعمل الحسنات كلها. مش زي ما أنت متخيل، مش بالضرورة يكون زي ما أنت متخيل، ليس بالضرورة أن يكون الأمر كما تتخيل، أن أبواب الجنة موزعة على سور الجنة. لا، من الممكن أن تكون أبواب الجنة متتالية، طريق واحد يؤدي إلى الجنة، وهذا الطريق فيه الأبواب. لهذا فكل الأبواب ينبغي أن تكون مستعدا أن تفتح في وجهك. باب الجنة، باب الصيام، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الحج، باب الجهاد، باب صلة الرحم، باب الأمانة، أبواب الجنة الثمانية لابد أن تكون مستعدا لها جميعا. لهذا هناك بعض الأحاديث كحديث الوضوء من شرفه أنه من قال ذكر الوضوء بعد أن يتوضأ فيتقن الوضوء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيها شاء. ومن أنفق من زوجين في سبيل الله نودي من باب الجنة يا عبد الله هذا الخير، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا الخير. الذي ينفق من زوجين يتصدق بشيء وشيء آخر معه، أو يتصدق مرة ثم مرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أبواب الجنة بعضها فوق بعض، ثم قرأ: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إذا هم عندها عندهم شجرة في أصلها عينان تجرين. بص حضرتك كده، أول ما تخش الجنة أنت بتحب اللي يوصف لك السكة، أنا أوصف لك السكة، سيدنا علي بن أبي طالب يوصف لك السكة. أول ما تخش الجنة كده هتلاقي لك اليمين شجرة عند أصلها عينان تجريان فيشربون من أحدهما فيذهب ذلك ما في بطونهم من أذى وقضى وبأس. كان عنده الكلى، كان عنده الكبد، كان عنده القلب، يذهب ذلك ما في بطني من أذى وقضى وبأس. لازم يبقى جاهز بقى يأكل من زيادة كبد الحوت. مش في حلقة من حلقات البرنامج ده اسمها لحوم وأسماك الجنة، طعام الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بوفيه مفتوح في الجنة بس ما ينفعش تأكل ببطنك دي. فيشربون فتجري يذهب ذلك ما في بطونهم ثم يغتسلون من الاخرى، يروح للعين الثانيه بقى ياخد دش، ياخد شاور، اصل داخل جه يقابل العروسه جوه، فلازم هنا حمام. مش مغربي بقى، مش لبناني، مش سبا، لا ده في الجنه. فيغتسلون منها فتجري عليهم نضره النعيم، يبقى بقى عينيه خضره، يبقى شعره كان اصلع، يبقى شعره طويل، يبقى تجري عليهم نضره النعيم. ثم لا تشعث رؤوسهم ولا تتغير أبشارهم بعد ذلك أبدا، طبتم فتدخلوها خالدين. فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاه الملدان فيستبشرون به. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فيتلقاه الولدان المخلدون، ياخذوا بإيده يشدوه، يذهبون به إلى الحوراء، ويسبقهم واحد من الولدان إلى الحوراء أو إلى زوجته التي دخلت قبله الجنة، فيقول لها: أبشري قد جاء، أبشري قد جاء. فتقول له: أنت رأيته، أنت رأيته، أنت فعلا شفته، شفته بعينيك، أنت فعلا شفته. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب. وأما أهل النار عياذا بالله فإن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته عياذا بالله. قال الله عز وجل: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. أهل الجنة لا يسمع بعضهم بعض، أهل النار لا يسمع بعضهم بعضا. وقال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ينفخون ويشهقون، زفير وشهيق. الزفير الغضب الشديد مع الصبر ومحاولة التصبر على الألم، والشهيق الخض والفزع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه. وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ذكر فيها: فإذا نحن نرى دخانا ونسمع عواء، عواء صراخ يشبه أصوات الذئاب، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هذه جهنم. قال الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الغلال، الأغلال كلبشات وسلاسل في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يسجرون ليس فقط المقصود أن يعذب هو، ولكن هو نفسه بنزين، هو نفسه يسجر النار، يسجر في النار، هو نفسه الوقود، هو الحطب، هو وقود النار لكي يحرق غيره بناره والعياذ بالله. قال الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال الله عز وجل: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال الله عز وجل: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ترى القلوب من وراء اللحم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال الله عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يدعون على أنفسهم بالهلاك والثبور. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار، وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بتوبة نصوح، فباب التوبة في وجوهكم مفتوح.